قال الله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فجعل الله نعمة طلب الرزق نعمة وأوجب الشكر عليها. فإذا السعي في الرزق والعمل من نعم الله. وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، أن جعل معايشهم في الأرض وأمرهم بالسعي من أجلها. وقال أيضا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فجعل البيع والشراء من فضل الله سبحانه وتعالى على البشر. ولو ابتغى الإنسان الربح وغيره بعد الصلاة فهذا شيء من فضل الله. فكان كثير من السلف إذا انصرف من يوم الجمعة يشتري، قال تطبيقا لهذا الأمر. لكن هذا الأمر والله أعلم هو للإباحة، إذ كل أمر بعد نهي غالبا للإباحة. لكن أصح الأقوال ذكر الإمام الزركشي في البحر المحيط أننا ننظر إلى الأمر قبل النهي. فإن كان هذا الشيء الذي نهينا عنه مندوبا عاد الأمر للندب، كان واجبا عاد الأمر للوجوب، كان مباحا عاد الأمر للإباحة. فالصيد قبل الإحرام مباح، فبعد الإحرام عاد مباح الأمر. فقد يكون هنا البيع مندوب والتجارة، فالأمر بالشراء وغيره من بعد النهي يعود إلى الندب أو للإباحة على هذا الرأي. وأيضا حسن المصطفى صلى الله عليه وسلم على العمل والحرفة. فروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهر خير له من أن يسأل الناس أو يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. فحض على العمل ولو على الاحتطاب، فإن هذا نوع كسب طيب، إذ تأخذ شيئا مباحا من الحطب وتبيعه فتحصل على كسب طيب مباح. بل الحرفة من سيم الأنبياء عليهم السلام، والحديث ذكرناه في الأسبوع الماضي ويروي البخاري عن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وذكرت لكم أنه ليش ضرب مثال سيدنا داود دون غيره من الأنبياء، لأن داود عليه السلام كان نبيا ملكا وملك، ويأكل من كسب يده، هذا شيء عجيب. فهذا نص في ذلك. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم السعي في طلب الرزق بنية أنه يريد أن يعف نفسه ويمتنع عن الحرام ونحوه كأنه جهاد في سبيل الله. فجاء في الحديث الذي يروي الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فينبغي علينا أن نحسن النية عند الخروج لطلب الرزق، وأن نجعل نيتنا خالصة لله، سعيا على العيال وسعيا على النفس للعفة وأن نقطع أنفسنا عن الحرام وعما في أيدي الناس، فبهذه النية يجعل العمل والكسب والحرفة كالجهاد في سبيل الله. وهذا نص في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل طلب الرزق بهذه النية التي ذكرتها سبب لمغفرة الذنوب. أورد صاحب الترغيب والترهيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. وفي الترغيب أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب المؤمن المحترف، أي صاحب الحرف. إن الله يحب المؤمن محترف، أي صاحب الحرف. وهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحتراف وتعلم الكسب، وأن يكون الإنسان مكتسبا بنفسه. بل رغب عليه الصلاة والسلام بكل الأنواع، ومنها في التجارة، فقال: عليكم بالتجارة فإن فيها 9 أعشار الرزق. بل لو أذن الله لأهل الجنة بالعمل لعملوا بالتجارة. أهل الجنة لو أذن لهم لعملوا بذلك. روى الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم كما في الترغيب: لو أذن الله تعالى في التجارة لأهل الجنة لاتجروا في البز والعطر، في الحرير والعطر. قال ليش بهالصنعة؟ لأنه الإنسان اللي بيشتغل بهالشغل يحب الناس تكون في رفاهية، وأهل الجنة كلهم في ترفه. فلذلك كره بعض السلف أنه واحد يشتغل شغلة يعني فيها موت، مثل بيع الأكفان، حفر القبور. لو سألوا اليوم في شغل يا أبو الضاح ولا اليوم الشغل قليل؟ كره هذا العمل لأنه يتمنى شيئا مما لا يصلح، لكن هو جائز. ورغبوا في العمل الذي فيه شيء من حب الرفاهية للناس، كبيع العطر وبيع الحرير وغيره من التجارات التي فيها تيسير على الناس. أخيرا، كان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب حرف وصناعات، فمنهم من يصنع المنجنيق، نبهنا مرة على ذلك، ذكره ابن هشام. ومنهم من يصنع الدبابات، وأول دبابة صنعت في الإسلام قلنا يوم الطائف، ذكره ابن إسحاق في السير، قال في الروض الأنف شرح السيرة ابن هشام: الدبابة آلة من آلات الحرب، يدخل فيها الرجال فيدبون إلى الأسوار لينقبوها، ذكره في الروض الأنف. ومنهم المعلم، ومنهم الطبيب، ومنهم الممرض والممرضة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة، وأمر امرأة من أسلم يقال لها رفيدة بمداواته وتمريضه. فإذا منهم الممرض، ومنهم الطبيب وغير ذلك، فهم أصحاب حرف وأعمال. وكان منهم البناء، ومنهم النجار، ومنهم الخياط، ومنهم الحلاق، ومنهم صانع السفن، إلى كل الأعمال. وقلت أنا من قبل أن هذه الأعمال من أراد إحصاءها فليرجع إلى كتاب تخريج الدلالات السمعية بما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، هيك عنوان كتاب للإمام الخزاعي. فإذا ينبغي علينا أن نعلم أن الصحابة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بنى دولة متكاملة من الصناعة ومن الأعمال ومن التجارات، ورغب بذلك أصحابه وأمرهم بالزراعة والاعتماد على الذات وعدم الاعتماد على الأجنبي، وأن يبتعد الإنسان في اعتماده على عدوه. لذلك جاء في الحديث ذكر الإمام ابن النحاس في كتاب فضائل الجهاد وهذا ابن النحاس تلميذ ابن تيمية، لو كتاب مجلدين اسمه مشارع الأشواق، هو في فضائل الجهاد جمع فيه 2000 رواية، يعني كتاب من أضخم ما ألف في بابه. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يرمي بقوس فارسية، فقال: ملعون ملعونة ملعون من رمى بها، ملعونة ملعون من رمى بها، إنما تنصرون بالقسي العربية، ما تنتصروا بسلاح أجنبي، تنتصروا بسلاح تصنعوا أنتم. وهذه دعوة من النبي عليه السلام إلى الاعتماد على الذات، لذلك الصحابة كانوا يصنعون السلاح بأنفسهم. ويقول: يدخل الرجل يدخل في السهم الواحد 3 الجنة: صانعه وباريه وراميه صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحركة الطيبة في داخل الدولة الإسلامية، صناعة وتجارة واقتصادا. ولو جمع هذا لظهرت كتب كبيرة تبين الخط الذي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلال 20 سنة خرجوا فملكوا الأرض ونشروا فيها العلم والصلاح والتقوى ولا إله إلا الله، ما أنهم خرجوا بطرا ورياء، علمهم إلى جانب ذلك الفلسفة اللازمة لهذا السلاح. قال: لأنه كل آلة تجينا من الغرب بيجي مع فلسفة في إلى توجيه، فلما أنت بتصدر شغلة من دينك كمان بطلع معه شيء. وهذا الأمر شباب ينبغي أن نعلمه، وربما مغيب عن أذهاننا لو استطردنا قليلا. في الأستاذ فؤاد سزكين، هذا رجل تركي مسلم وله اهتمام كبير في المخطوطات والمؤلفات العربية القديمة، وجاب مكتبات العالم وصنف كتبا رائعة في جمع المخطوطات العربية والصناعات العربية، وعمل في ألمانيا متحف سماه متحف مجسمات الصناعات العربية، جمع فيه 2000 مجسم من أفضل أنواع الصناعات، الآن الصناعات المتطورة معتمدة عليها، وهذا جمع مجسمات موجودات في متحف في ألمانيا الآن، وهو ما زال الرجل حي، قارب 90 من العمر هذا الرجل فؤاد سزكين. فهذا إذا أنت تنبهت لمثل هذا الأمر عرفت أنه أنت تنتمي إلى أمر ليس هكذا، فينبغي أن نهتم بنحو ذلك، والله تعالى أعلم. نعود لمسألتنا في مسألة البيوع والمعاملات، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويبطله أن يبطل خيار الرؤية. ذكرنا في الدرس الماضي أن من اشترى سلعة لم يرها فله الخيار إذا رآها، وأن خيار الرؤية يثبت للمشتري ولا يثبت للبائع. طيب بماذا يبطل خيار الرؤية؟ قال: يبطل خيار الرؤية ويبطل خيار الشر أيضا تعيبه، أي المبيع بتعد أو غيره عند المشتري دفعا للضرر عن البائع. اشتريتها المسجلة، تعيبت عندك أنت المشتري، امتنع الرد، بطل خيار الرؤية، لأنه لك الخيار بشرط ما تعيب، لما تعيبت لم يبقى لك الخيار. اشتريت سلعة بشرط رد بخيار الشرط فتعيبت عندك، هل تستطيع الرد؟ بطل الرد. ليش؟ لرفع الضرر عن البائع، لأنه خرج عن ملكه سليما فلا يعود إليه معيبا. وتصرف من المشتري وهو بالرفع عطف على تعيبه يوجب ذلك التصرف حقا لغيره، كالبيع بلا خيار والاعتاق والتدبير والرهن والإجارة قبل الرؤية وبعدها. أما قبل الرؤية فلتعذر الفسخ في هذه التصرفات لوقوعها صحيحة لابتناء صحتها على قيام الملك وقد وجد، وبعد صحتها لا يمكن رفعها، وأما بعد الرؤية لأنها دليل على الرضا. فكل تصرف منك يدل على الرضا يمنع الرد بخيار الرؤية. قال: أنا اشتريت سلعة عبد وأعتقته، فاعتاقي دليل أنه قبلت ثم أعتقت، قبلت ثم أعتقت، يعني مثل الله نحن أهل حلب إلهم عادي، بقول لهم أوقات هدول السويسين بنشوفهم عم بيع السوس كذا، بقول له خيو هاي 500 ورقة وزع هالقربة، كأنه قال له اشتريت ووكلتك بالتوزيع. فهون لما قال له للعبد أنت حر، كأنه قال قبلت وحررت، واضح؟ فهذا فيه رضا، يعني يكون يعني تعبير عن الرضا بفعله. الاعتاق والتدبير مثل الاعتاق، لأنه فرع عن التدبير. تدبير هو أن يوصي الإنسان بعتق العبد بعد موته، أقول لعبدي هذا فيما مضى أنت حر دبر موتي. الدبر هو آخر الشيء، ودبر الشيء آخره، ودبر العمر أي آخر لحظة في عمري. كأنه قلت أنت حر، فأقول عبد مدبر أي عبد موصى بعتقه في آخر لحظة من العمر، بهذا المعنى. والرهن، أنا اشتريت سيارة بخيار الرؤيا، قام إجا واحد قلت له ديني 1,000,000 ليرة، قال لا بدي شيء أوثق حقي، قلت له حط إشارة رهن على السيارة. لما حط إشارة رهن على السيارة كأنه أنا قبلت، أسقطت الخيار، لأنه هذا تصرف ملاك، واضح؟ فوضع الإشارة يمنع مني أن أرد هذه السلعة بخيار الرؤية أو بخيار الشرط. والإجارة، اشتريت دار وإلي الخيار قمت أجرته، هل بقي لي خيار عندها؟ فهذا تصرف ملاك. إذن كل تصرف يعبر عن الرضا يسقط الخيار، كل تصرف يعبر عن الرضا يسقط الخيار. وما أي وما وتصرف من المشتري ومبتدأ صفته، وما لا يوجبه أي لا يوجب حقا لغير المشتري، كالبيع بخيار ومساومة بعدها، أو كمساومة لسلعة وهو عرض مبيع للبيع، وهبة بلا تسليم، يبطل خيار الرؤية خبر مبتدأ بعدها أي بعد الرؤية لوجود ما يدل على الرضا فقط، ولا يبطل خيار الرؤية قبلها لأنها لا تزيد على صريح الرضا. وهو لا يبطل خيار الرؤية قبلها إلا أنه إذا تعلق به حق الغير صار ذلك الحق مانعا من الفسخ ولا حق هنا. أنا مسكت السلعة وبعت لسه على المساومة، فإذا رأيت وبعت عرضي على البيع، لسه ما بعت، لو بعت انتهى، عرضي على البيع كأنه رضا. أنا شلون بدي أبيع شغلة ما يقلي؟ فأنا كأنه رضيت بها ثم عرضتها على البيع، ثم عرضتها على البيع أو وهبت بلا تسليم. فهذه قال تبطل خيار الرؤية بعد الرؤية. هل تبطل خيار الرؤية قبل الرؤية؟ قال لا، تبطلها قبلها، بعدها لا قبلها. ويبطل خيار الرؤية أيضا قبض المبيع بعد الرؤية، قبض المبيع. قال لي هاي السلعة أبطأ أنا واستلمت، فقبضي رضا، قبضي رضا، لأنه يدل على الرضا. طبعا القبض سيأتي معنا، كل شيء بحسبه. فقبض الدار بالتخلية، قبض السيارة بأخذ المفتاح وكذا، قبض السلعة الصغيرة بالبراجم بالاستلام، فكل شيء قبضه بحسبه، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله عز وجل. قال لأنه مؤكد لحكم العقد فشابه البيع القبض. ثم أعلم أن قوله كالبيع بلا خيار يعني للبائع، سواء كان بلا خيار أصلا أو بخيار المشتري أو لغيره، لأن البيع حينئذ من جانبه بات لازم، بلا خيار بات لازم. وإن قوله كالبيع بخيار لعني للبائع، لأن البيع من جانبي حينئذ غير بات. وإن قوله في المسألة الأولى الرؤية وبعدها منصوبة يبطله، كما إن قوله في مقابلي بعد فقط منصوب يبطل. يعني عم بتكلم على شرح العبارة فيما مضى من ناحية اللغة وغيرها. ويعتبر رؤية المقصود لأنه بها يحصل العلم بالمبيع. فرؤية السيارة المقصود منها ظاهرة ومحركة، ما هو شرط يشوف كل برغي من براغية، ما هو ممكن هذا. فالمقصود من الرؤية رؤية ما يحصل المقصود. فقال ولا يشترط رؤية غيره، ولا يكتفى بها وحدها حتى لو رأى سائر أعضائه دون ما هو المقصود كان باقيا على خياره. لو تفرج على كل برغي وما شاف السيارة كاملة ما صار اسمه رؤية المقصود. فضرب أمثلة على هذا الباب وقص عليها في الحياة العامة. فالضابط في ذلك هو رؤية المقصود من كل سلعة. قال كوجه الأمة، أنا بدي أشتري أمة، فوجهها أهم شيء فيها لأنه يعبر عن جمالها وغير ذلك. وشراء العبد، وإنما كان المقصود في الرقيق وجهه لأن سائر الأعضاء فيه تبع لوجهه، لأن القيمة فيه تتفاوت بتفاوته مع التساوي في سائر الأعضاء. والدابة أي وجهها وكفلها، برؤية الوجه والكفل، أي رؤية مقدمة الدابة ومؤخرة الكفل هو آخرها مثل الدبر آخر الدابة، لأنه آخرها للركب ووجهها للقوة أو للسن أو نحو ذلك. هذا هو الصحيح. وقال محمد يكفي رؤية الوجه اعتبارا بالرقيق. تقيله هي شوي معلش الله يسامحه. وقال بعض المشايخ يعني الإنسان يسوي بالحيوان تقيل، وهذا من سهو بعض فقهائنا الله يرحمهم ويرضى عنهم. لذلك أنا رأيت عبارة يعني أكبرت الإمام الكمال ابن الهمام رضي الله عنه في كتابه فتح القدير شرح الهداية يعني تكبره على التعبير الحسن. قال يعني شوف هون، قال يعني اعتبار الأمة بالدابة تقيل. منهم من قال العبد كالحمار لأنه يباع، هذا تعبير ما هو لائق بالإنسان. بينما الكمال ابن الهمام ماذا قال؟ قال العبد أخ إلا أنه يباع. إيش الاحترام؟ العبد الرسول سمهم قال إخوانكم، ما أخذ التعبير من عنده، التعبير من سيدنا النبي عليه السلام. فالذوق واللطف هو من سيدنا النبي، لكن عرف أن يتصيد هذه العبارة فيضعها في كتابه. ودائما الإنسان يتصيد عبارة القرآن وعبارة الحديث فهي أولى من عباراتنا. كان الله يرحمه الشيخ زي العابدين جذب الشيخنا رحمه الله، توفى هذه السنة الماضية يعني من أشهر رحمه الله. كان له هيك نصيحة يقول يا ابني، الشيخ ما شاء الله أهل فضل وعلم وأهل بيت معروف يعني الشيخ ومعمر رحمه الله، قال في الخطبة كان يقولنا يا ابني قلل الحكي كثر آيات وأحاديث، كلامك ماله نور، كلام سيدنا النبي وكلام الله له نور، قلل حكيك. اليوم على العكس عنا في الخطب، كثروا الحكي بقللوا الأحاديث. يعني حقيقة لأنه كان يقول كمان عبارة تانية، يقولنا يا ابني هدول الناس الحضرانين صلاة الجمعة سمعانين حكي طول الأسبوع، سمعوا حديث رسول الله لا سمعوا حكي. لأنه سماع الحديث له نورانية في القلب، له وقع سبحان الله خاص، فينبغي تنبه إلى مثل ذلك والله تعالى. ولذلك هنا لو أخذ بعبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أولى من عبارته. نعم سيد. شوف هالأدب، يقول مولاي، وعلم المولى يقال للسيد ويقال للعبد، بس تأدبا أنه نهى أن يقول عبدي أدبا. قال وقال بعض المشايخ وهو مذهب الشافعي رحمه الله لا بد من رؤية الوجه والكفل والقوائم، لأنه مشان ندل على قوة الدابة. طبعا لما قال بعض المشايخ، قلنا تعبير المشايخ عند الحنفية يراد منه ما بعد سنة 300 من الهجرة. طيب والكفل والقوائم. أما فيما يطعم من السمن والعسل ونحوهما فلا بد من الذوق، لأن العلم بما هو المقصود لا يحصل إلا به. طبعا ذوق يعبر به، مو يجي واحد يؤذي، يعني كمان الإيذاء والضرر ما هو مطلوب، يأخذ شيء قليل، لأنه منشوف في ناس مثلا بحط أصابيعه كلها بالأكل أو اللبن ربما يؤذي هذا المطعوم أو الحمزة. طيب قال وموضع علم الثوب المعلم، لأن ماليته تتفاوت بحسبه وظاهر غيره. إذا الثوب صاد ما فيه شيء، رؤية ظاهره يكفي. أما الثوب المعلم يعني المطرز له علم يعني له تطريز أو طبع أو كذا، لابد من رؤية ذلك لأنه المقصود في ذلك الثوب، واضح رؤية التطريز أو الرش أو نحو ذلك. قال لأن برؤية ظاهره يعلم حال البقية في الذي غير معلم، إذ لا تتفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيرا، وذا غير معتبر يعني هالاختلاف. وأطلق المصنف ومقيد بما إذا كان مطويا، وفي المحيط قيل هذا في عرفهم، أما في عرفنا فما لم يرى الباطل لا يسقط خياره. وعند الشافعي لابد من نشره ورؤية كله في قول، وهو قول زفر، لأنه ليس بمثله فلا يعرف كله بدون ذلك. إذا لما قال هذا في عرفهم وأقول هذا في عرفهم وأما في عرفنا، فرؤية ظاهر الثوب ورؤية اليوم ما يسمى بالمسطرة يكفي عن رؤية الثوب كله، واضح؟ لأن العرف هذا مبني على العرف، ويبقى الحكم يتغير بتغير العرف. وبيوت في الدار مقصودة، هذا قول زفر وهو الأصح، لأن بيوتها تختلف بالشتوية والصيفية والعلوية والسفلية. وعامة الروايات على أنه يكفي رؤية صحن الدار دون بيوتها، وكذا رؤية خارجها، وهو مبني على عادة أهل الكوفة. قال ليش مبني عادة أهل الكوفة رؤية الصحن يكفي؟ قال لأن البيوت عندهم متشابهة بالبناء، فرؤية الصحن يكفي عن رؤية سائر البيوت. إذا لما قال مبني على العادة، فنحن اليوم في بلادنا كيف يعرف رؤية البين؟ قال بالعرف. فرؤية الخريطة اليوم للبيت الذي يباع الخريطة بعد ما صححنا هذا البيع على قول بعض الفقهاء، فرؤية الخريطة مع يعني أن تعرف الاتجاه والطابق الذي هو فيه البيت هو كرؤية البيت، لأنه عبين لك المواد الموضوعة وغير ذلك ضمن العرف. فلا يشترط رؤية بعدها البيت وتقول أنا ما ضبط معه اتجاهي، ما دام بين لك الاتجاه وبين كذا فلا خيار لك في ذلك. قال فإن دورهم كانت على نمط واحد لا تختلف إلا بالكبر والصغر، وبكونها جديدة أو عتيقة، وذلك يظهر برؤية خارجها. وأما اليوم فلا بد من النظر إلى داخلها لتفاوت بيوتها ومرافقها. إذن العبرة للعرف. وفي المحيط وبعضهم شرط رؤية الكل وهو الأظهر كما قال الشافعي رحمه الله، ويعتبر نظر وكيله بالشراء أو القبض لا نظر رسوله. أما نظر وكيله بالشراء فباتفاق، وأما نظر وكيله فبالقبض فعند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد الوكيل بالقبض والرسول سواء، والمشتري أن يرده إذا رأى. الوكيل غير الرسول، أنت لما توكل شخص يتصرف عنك، لكن الرسول يعبر عنك فقط الذي قلت له أن يعبر به، ما هو وكيلك في كل شيء. واضح؟ لو أرسلت رسالة مع شخص هذا إيش هو؟ أما لو قلت لي أحد أنا بدي من فلان شغلة ووكلتك تقضي لي، هذا صار وكيل. فينبغي التفريق بين الرسول والوكيل في هذه الأحكام. فالرسول إذن يعبر فقط عن الرسالة التي يحملها، وأما الوكيل فإنه الله. الأنبياء والرسل عليه السلام رسل من وكلاء؟ ولست عليكم، فهم رسل عليهم السلام. طيب قال ويعتبر جس الأعمى فيما يعرف بالجس كشاة اللحم. إذا قبض الوكيل مثل قبض الأصيل، هذا مفاد المسألة السابقة. عندنا يصح بيع الأعمى وشراؤه، ويعرف ذلك بالجس أو بالشم فيما يشم، وفي الذوق فيما يتذوق. وأما ما يعتمد على الرؤية فلا يصح إلا برؤية أو بالوصف، إذا كان ممكن أن يميز بالوصف. وعند الشافعي لا يصح بيع الأعمى ولا شراء ولا غير ذلك، لابد أن يوكل عند الشافعي رحمه الله، لكن هذا أسهل. ويعتبر جس الأعمى فيما يعرف بالجس كالشاة اللحم، وشمه فما يعرف بالشم كالمسك وماء الورد، وذوقه فيما يعرف بالذوق. ويعتبر وصف العقار الأعمى عنده أي عند العقار، ومن رأى شيئا ثم شرى ما رآه بعد مدة فله الخيار إن تغير المشترى، لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه فصار كأنه لم يره، قيد بتغيره لأنه لو لم يتغير لم يكن له الخيار، لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة وقد رضي به ما دام على تلك الصفة. قال له شاف سيارة عند فلان، ثاني نهار قال له بشير، بعد ثلاثة أيام خبر تليفون قال له اشتريته صح، واعتبرت رؤيته السابقة كرؤيته الحالية ولا خيار رؤية له. قال له أنا اشتريت السيارة، إجا ولا لقاها مسويا بيرحى حادث، هذا التغيير يجدد خيار الرؤية، التغيير يجدد خيار الرؤية، وضحت؟ إذن شرط عدم تجديد خيار الرؤية عدم التغير، أما لو حصل تغير لم أرضى بالصفة الجديدة وإنما أنا راض بالصفة القديمة. طيب، والقول للبائع مع يمينه في عدم تغيره. قال اختلفوا، قال له كانت سيارة مضروبة، قال له لكن أنت لما شفتها مضروبة. قال قول مين بناخذ؟ قال قول البائع، ومن حلفه يمين أنه ما صار تغير، لأنه هذاك مدعي واليمين على من أنكر. ودائما ينبغي التنبه، معرفة المدعي والمدعى عليه شرط في القضاء والتحكيم، لأنه أنت لما بيجيك اثنين خصمين شلون بدك تقضي بيناتهم؟ بدك تعرف المدعي حتى تكلفه بالبينة، وتعرف المدعى عليه حتى تكلفه باليمين. ما بصير لك أنا بحلف يمين، قل له أنت ما هو مكلف باليمين، أنت مهمتك تجيب، لأنه بيجي واحد أو مدعي ويقول لك بحلف، قل له لا أنت ما لك يمين أصلا، أنت بدك تجيب شهود. قال ما عندي شهود، قل له اليمين لخصمك، ولو خصمك امتنع عن اليمين حكمنا عليه دون أن نحلفك بالنكول. واضح؟ إذن المدعي أصلا لا يحلف يمين أبدا، فإذا عرفنا المدعي كلفناه بالبينة، وإذا عرفنا المدعي عليه كلفناه باليمين. طيب، وهذا سيأتي في بحث القضاء، ما هي من هو المدعي ومن هو المدعي عليه إن أحيانا الله. قال في وكانت المدة قريبة يعلم أنه لا يتغير في مثله، لأن الأصل بقاء ما كان على حاله. يقال أنت واحد بصير يعترض لنا طالب علم يقول الاستصحاب حجة عند الشافعية، ليش الحنفية أخذوا الاستصحاب هون؟ هي لأن الأصل، يعني هي قاعدة الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان. أي قال الاستصحاب عند الحنفية حجة في الدفع وليس حجة في الإثبات، وأما عند الشافعية فهو حجة في الدفع والإثبات، وهذا يأتي في الأصول إن أحيانا الله. واضح؟ فليش هنا اعتبروا؟ لأنه هذا حجة في الدفع دون إثبات، وهو يدفع التغير لا يثبته. طيب، فلا يصدق المشتري في دعوى التغير إلا ببينه، إلا إذا بعدت المدة بأن رأى أمة شابة ثم اشتراها بعد 20 سنة، لأن الضار يشهد له صار في تغيير. والقول للمشتري مع يميني في عدم رؤيته، قال له أنا أصلا ما شفته، صار هو صار المدعي مين؟ البائع. مين منكر الرؤية؟ المشتري. فصار البينة على ذاك واليمين على هذا، فعرفنا كيف عرفنا الآن من المدعي المدعي عليه، وشلون ننكلف المدعي المدعي. لذلك من ابتلي بالتحكيم والقضايا ينبغي أن يتعلم هذا الباب من التجار أو غيرهم، وما يكون على جهل، أو مثلا هو تاجر وكلفوه مثلا أنه يقوم بالتحكيم بين تجار ما عنده علم غير بالعرف التجاري، إيه على الرأس والعين، يجيب طالب علم يحطه معه يسأله في هالقضايا حتى ينبهه مين المدعي ومين المدعي عليه ومين كذا ومين كلف بالبينة مين باليمين، وبعدين هو بيحكم بعرفه التجاري تبعا للأحكام الشرعية. أما لو اعتمد على هواه وكلف هذا بيمين وهذا كذا فهذا ضال والعياذ بالله، ما يجوز له ذلك. بقول أنا عرف التجار، قال عرف التجار معتبر بس بشرط من بعد الشرع، مو نقدمه على شرع الله عز وجل ونحكم عقولنا وأهوائنا، لا نتنبه. وأنا أقول أيضا لأخوتي التجار إذا كان موجود منهم أحد، أقول في القضايا التجارية وقضايا يعني الصلحية بسموها في المحاكم يحرم اللجوء إلى المحكمة، حرام تروح تشتكي في المحاكم. ينبغي أن ترضى بتحكيم الشرع، لأنه نص القانون السوري على اعتبار التحكيم في هذه القضايا. أنت إذا حكمت اثنين أو ثلاثة أو خمسة يجوز ذلك في القانون، وما زال أنت عندك فرصة لأن تلجأ لتحكيم الشرع، يحرم عليك أن تحكم غير شرع الله عز وجل. ترضى بقانون وضعي وتلجأ إليه وتترك شرع الله الذي تعبدك الله به. فينبغي علينا أن نتنبه لذلك، أن لا نرضى بتحكيم غير الشرع في الذي نستطيع أن نصل فيه إلى الحق. وفعلا أنا أنظر أنه في قضايا التحكيم الله بيفتح صدر هالمحكم، بصير المحكم بجلستين ثلاثة بينهي القضية، بصير يدخلوا على المحاكم طوله 20 سنة، وهذا بدفع وهذا بشد وهذا مط وما بصلوا لحقهم. واضح؟ فالتنبه إلى مثل ذلك. قال: والقول المشتري مع يميني في عدم رؤيتي إن اختلفا فيها لأنها أمر حادث، والمشتري ينكره، فيكون القول له: ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالجزر والفجل والبصل والثوم وأصول الزعفران وما أشبه ذلك يجوز، وبه قال مالك وأحمد، وله الخيار إذا رأى جميعه، كأنه شراء ما لم يره. ورؤية بعضه لا تبطل خياره عند أبي حنيفة، لأن هذه الأشياء تتفاوت بالصغر والكبر والجود والرداء. وقال أبو يوسف محمد: رؤية بعض أحد هذه الأشياء كرؤية كله. فله طالع جزفتين من هون جزفتين من هون جزفتين من هون، شافهم كأنه رأى كل الجزار، وكذلك الفجل وغيره، لأن بعض الواحد منها يستدل به في العادة على جميعه، فصار كالمكيل والموزون والعددي المتقارب. انتهى. في هون تنبه، قال أبو حنيفة، قال أبو يوسف محمد. دائما إذا كان مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله أحد الصاحبين فالإفتاء على قولهما. قال: إذا كان الإمام في طرف والصاحبين في طرف فالمفتي بالخيار، إن شاء أن يفتي بقول الإمام وإن شاء أن يفتي بقول الصاحبين، إلا إذا ثبت ترجيحا أحد الأئمة الأعلام. نهاية. فإذا هون لما نحن مذكور الصاحبين في طرف والإمام في طرف، المفتي بالخيار، إن شاء أخذ بقول الصاحبين وإن شاء أخذ بقول الإمام، لأنهما بقوة واحد. إلا إذا جاء ترجيح لدليل معتبر عند أهل الترجيح نقدم ذلك الترجيح. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في بعض الأسئلة، أنا اليوم كنت مسافر عدم المؤاخذة، الأسبوع القادم نأتي بحل، ما استكملت الحل، إن شاء الله الأسبوع القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مطعمنا حلالا، واجعل مشربنا حلالا، واجعل ملبسنا حلالا، واجعل ما نغذي به أولادنا وما نلبسهم من لباس أو غيره حلالا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا عندك من المقبولين، واجعل ذلك مغفرة لذنوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولنسائنا وأبنائنا وبناتنا ولمن جاورنا من المسلمين ولمن صلى في هذا المكان أو صنع فيه معروفا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون عند الى مكتب نزوره اذا في الى مكتب نزوره ونسال المسؤول عن بعض الاسئله من المدرسه فاما زلنا عليه الله يجزيك خير او زلنا بالصوره نسوي له زياده.